أجابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل يمكن حمل صلاة المنفرد خلف الصفوف؟ هو أن يصلي رجل منفردا مع إمكانه أن يدخل في الصف، إلا أنه لم يقم مع الصف، وحمل حديث أبي بكرة رضي الله عنه على أنه إنما صلى منفردا مضطرا. أثابكم الله. هذا فيه إشكال، لأن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأولا ليس في الحديث ما يدل على أن الرجل منفرد عن الصفوف مع وجود الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي وحده. وفي رواية حديث وابصة أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي خلف الصف وحده فقال يعيد الصلاة. هذا عموم وليس فيه تفصيل. ما قال عليه الصلاة والسلام يعيد الصلاة إن أمكنه أن يتم، ولا يعيد إذا كان لضرورة، وإنما عمم. صحيح أن بعض الفقهاء كالإمام علاء الدين الكهساني رحمه الله في بدائع الصنائع ذكر أمرا غريبا لم أطلع على شيء صحيح فيه، وذكر أن الرجل صلى في حجيرة من الأرض، يعني ترك الصفوف بعيدة عنه وصلى بمعزل عنها، لكن ليس هناك رواية صحيحة تدل على هذا حسب علمي، وبحثت عن ذلك فلم أجد رواية تؤكد ما ذكره، ولذلك يعني يعتبر هذا من التأويل الذي لا دليل عليه، حتى يثبت الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم بحالة وجود الاختيار بأن يكون مختارا وبإمكانه أن يدخل في الصف فيمتنع. ولكن ظاهر الحديث العموم، لأنه لما قال استقبل الصلاة فإنه جملة تعليلية، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا عام ولم يفرق، لأن القاعدة في الأصول أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فالنكرة صلاة والنفي لا، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الاختيار والاضطرار، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم.